من خراسان عدلت راية صدقي، من خراسان عدلت راية صدقي، راية الشرق راية الحق، راية الشرق راية الحق، من خراسان من خراسان اعتلت راية صدق، من خراسان اعتلت راية الشرق راية الشرق راية الحق، ما شاء الله راية الشرق راية جعلنا الله وإياكم من أنصار هذه الراية.